بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح هنا يمرح عندكم يمزح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ما المقصود بالإرجاء؟ بدعة الإرجاء، ما المراد بها؟ لك عيسى. أصل الإرجاء والتأخير، والمراد به إخراج الأعمال الصالحة عن مسمى الإيمان. المراد ببدعة الإرجاء إخراج الأعمال الصالحة عن مسمى الإيمان، فقالوا الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، وهذا قول مبتدع، فالإيمان قول وعمل كما قال السلف، كما قال العلماء: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان أي النطق بالتوحيد عن عقيدة، عن عقيدة القلب. قول القلب واللسان أي النطق بكلمة التوحيد عن إقرار وعقيدة بالقلب. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، جميع الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. عمل القلب من الإخلاص والصدق والمحبة والتوكل على الله، صدق اعتماد القلوب والخوف والرهبة من الله جل وعلا والمحبة لله سبحانه، جميع أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. عمل القلب واللسان أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن والعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال اللسان. عمل القلب واللسان والجوارح، عمل الجوارح من صلاة وصيام وحج وأعمال البر، كلها من تحت مسمى الإيمان. ما الدليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ عندك نصير حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حديث صريح في المسألة متفق عليه عن أبي هريرة. طيب، أولا من القرآن قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، سمى الصلاة إيمان أيضا، هذا الدليل على زيادة الإيمان، دليل على أن الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان. ده قاعد فين؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان، دليل على زيادة الإيمان هذا. ده قايسة أحسنت. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الصلاة والزكاة وأعمال الخير كلها من داخلة في مسمى الدين والإيمان والإسلام. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. الآيات كثيرة التي فيها وصف المؤمنين بأعمال الخير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون، فذكر أعمال الخير، وصفهم بهذه الأعمال، وصفهم بأنهم أتموا إيمانهم بهذه الأعمال. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، التي فيها كل حديث فيه نفي الإيمان بسبب كبيرة أو بسبب ترك واجب يدل على أن العمل من الإيمان، لأنه أثر في الإيمان. عند أن تركت العمل أثر في إيمانك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وأمثال ذلك من الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة. فقول من يقول إن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان قول مبتدع، قول باطل، وانبنى عليه أن الإيمان لا يزيد بالأعمال الصالحة عندهم. وأهل السنة لما أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان عندهم يزداد العمل بازدياد الأعمال وينقص بنقصها. ولذلك جميع الأدلة التي فيها أن الإيمان يزداد تتضمن أن الأعمال من الإيمان، لأنه يزداد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي أو ينقص بنقص الأعمال. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والإرجاء بعضه أشد من بعض، فبعضهم ابتدع بدعا أشد من مجرد الأعمال، فقال بعضهم مجرد التصديق بالقلب هو الإيمان، ولم يدخل حتى النطق باللسان، أخرج عن مسمى الإيمان قول اللسان وعمل الجوارح، وقالوا الإيمان هو مجرد التصديق، وهذا أيضا من البدع، وهو أشد من الذي قبله، وهذا عليه مرجاة الأشاعرة الذين يقولون مجرد التصديق هو الإيمان. وأبعد منه من قول مجرد المعرفة ولو لم يصدق المعرفة، وهذا إرجاء الجهمية، قالوا إذا عرف الله فهو مؤمن، وعلى قولهم هذا معناه أن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه، وأن فرعون مؤمن لأنه استيقن في قلبه، قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا قول فيه الردة والكفر، أن يوصف الإيمان بمجرد المعرفة. وقد قال بعض أهل العلم حكم الجهم على نفسه بالكفر لأنه أجهل الناس بربه، فقد عطل الله من جميع الصفات ومن جميع الأسماء، فهو أجهل الناس بالله، فليس عنده معرفة لله فحكم على نفسه بالكفر. إذن الإرجاء طبقات، أقلهم هم إرجاء الفقهاء الذين كانوا بالكوفة ويقولون الأعمال الصالحة ليست داخلة تحت مسمى الإيمان، ولكنهم يقولون إنها تؤثر في الإنسان فيزداد بها درجات عند الله إذا عمل صالحا، ويعاقب على تركه الواجبات، وهو بدعة أيضا، وهو قول مبتدع كذلك. ونسينا أيضا إرجاء الكرامية، ما هو إرجاء الكرامية؟ رجال شاعرة ورجال جهمية ورجال كرامية ورجال فقهاء، أربع أنواع. رجال كرامية، رجال الكرامية قالوا من نطق بالإيمان فهو مؤمن، المؤمن من نطق به، ولم يذكروا تصديق القلب ولا عمل الجوارح. رجال كرامية قالوا مجرد النطق يصير به مؤمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم، قالوا فعلى هذا قال العلماء فيكون قولهم لازمه أن المنافقين مؤمنون، والله قد وصفهم بالكذب في إيمانهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى قول الكرامية المنافقون مؤمنون، النفاق الاعتقادي، والله عز وجل قد جعلهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا قول مبتدع أيضا. إذن أربعة أقسام الإرجاء، من يعيدها؟ دي عبد الله. إرجاء، إرجاء الكرامية، وإرجاء من؟ هم كلهم إرجاء. إرجاء الكرامية وإرجاء الأشاعرة وإرجاء الجهمية وإرجاء الفقهاء أهل الكوفة، سمي رجال الفقهاء لأنه زل به عدد من الفقهاء، منهم أبو حنيفة ومنهم حماد بن أبي سليمان. وقول المؤلف رحمه الله وقول الناظم رحمه الله على إن من مرجي بالدين يمزح، هم قالوها عن عقيدة ليس عن مزح، لكن أقوالهم شبيهة بمن يمزح، أقوالهم شبيهة بمن يمزح، فكيف يقول إن مجرد التصديق هو الإيمان، وأنه يستوي في الإيمان الفاسق والمؤمن، وأفسق الناس هو وأتقى الناس إيمانهم واحد؟ هذا كلام باطل، كأنه مزح. إذا سمعته من شخص كأنه يمزح، عند أن يقول إيمان جبريل عليه السلام وإيمان أفسق إنسان من هذه الأمة ممن لا يزال على الإيمان ولم يكفر إيمانهم واحد، كيف هذا الكلام؟ إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أفسق هذه الأمة إيمان واحد، هذا كلام باطل. الإيمان يتفاوت، وعندهم لما قالوا الإيمان هو مجرد التصديق أو مجرد النطق بالكلمة التوحيد، عندهم الإيمان ما يتفاوت، والذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة أن التصديق بنفسه يتفاوت، أن التصديق نفسه يتفاوت، مع أنه كله تصديق القلب، لكن اليقين يتفاوت. إنسان يصدق بالشيء ثم يستيقن به ثم يراه بعينه يتفاوت. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي بالرؤية بالنظر، ليس عن تكذيب، وإنما يزداد إيمانا إلى إيمانه عند أن يراه. يسميه العلماء علم اليقين وحق اليقين، عين اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ثلاث مراتب لليقين: علم، ثم عين اليقين تراه بنفسك، ثم حق اليقين بأن تلتمسه بنفسك وتباشره. فالمؤمنون عندهم علم اليقين بوجود الجنة، فإذا رأوا الجنة فهو ماذا؟ عين اليقين، فإذا دخلوها فهو حق اليقين. إذن يتفاوت التصديق، فليس تصديق الأنبياء كتصديق أفراد الأمة، ليس تصديق أفراد الأمة كتصديق الصحابة، ولذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوصف المبالغة. والمرجى يقولون إيمان أتقى الناس وإيمان أفسق الناس واحد لا يتفاوت، هذا من القول المبتدع. وقد علق البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت أحد منهم يقول إن إيمانك إيمان الملائكة، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إيمانك إيمان جبرائيل وكإيمان ميكائيل، كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالتصديق من أصله يتفاوت، فكيف والإيمان يشمل التصديق والأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة تتفاوت، فكلما ازداد الإنسان أعمالا ازداد إيمانه. وأدلة ازدياد الإيمان كثيرة في كتاب الله، أن يذكر الأدلة عندك ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ادفع صوتك. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذا دليل على النقصان، وأن الكفر يزداد كلما ابتعد الإنسان ازداد كفره، ولو كان على وصف الكفر فيزداد الكفر، يزداد كفرا وطغيانا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أيضا من أدلة زيادة الإيمان ذكروها، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزيدهم خشوعا. أدلة كثيرة. وقد استفتح البخاري كتابه الإيمان بالرد على المرجع أبواب كثيرة، استفتح البخاري في الرد عليهم أبواب الإيمان في أول صحيح البخاري الأبواب كل نعم أكثرها في الرد على المرجع الأبواب الأولى، ثم عرج على الرد على الخوارج أيضا. ولذلك قال المؤلف في البيت الذي بعده وقل إنما الإيمان قولا ونية وفعل على قول النبي مصرح. الإيمان قول وعمل واعتقاد. بعض العلماء يكتفي بقول قول وعمل، فمراده بالقول قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فلا شك أن تصديق القلب داخل في ذلك. قول من قال من السلف الإيمان قول وعمل، ليس مرادهم إخراج التصديق إطلاقا، بينه شيخ الإسلام ابن القيم وجمع من العلماء، المراد بالقول قول القلب واللسان. قول القلب أي اعتقاده، الاعتقاد الصحيح، واللسان النطق بالتوحيد، النطق بالشهادتين. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ومن قال قول ونية فالمراد بالنية التصديق، ويشمل أيضا الأعمال الصالحة الأخرى أعمال القلب. وعلى جهة التفصيل يقال تصديق القلب العمل الإيمان تصديق بالجنان أي القلب، قول باللسان واعتقاد بالجنان أي اعتقاد صحيح بالجنان أي القلب، وعمل بالجوارح والأركان أي بجميع أعضاء الإنسان. قال وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. لما ذكر المؤلف هنا النية فيكون القول مراد به النطق باللسان وجميع أعمال اللسان، والنية ما يتعلق بالقلب من التصديق وأعمال القلب، والأفعال أفعال الجوارح. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى، وفي الوزن يرجح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما تقدم. من شبه المرجئة في أن الأعمال ليست من الإيمان أن الله عز وجل في كتابه الكريم يعطف العمل على الإيمان: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا: فرق الله بين الإيمان والعمل الصالح، فما الجواب عن هذه الشبهة؟ قالوا: فرق الله بين الإيمان والعمل في آيات كثيرة. من يجيب على هذه الشبهة؟ عندك عيسى؟ طيب، هذا عن لأهل السنة في ذلك جوابان. الجواب الأول أن هذا من باب العطف الخاص على العام لمزيد التأكيد، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى هي من الصلوات، لكن خصها بالذكر تشريفا وتأكيدا. وقال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل وميكال هما من الملائكة، خصهم الله بالذكر تأكيدا وتشريفا. هذا من باب عطف الخاص على العام. وجواب آخر لأهل السنة أنه إذا قرن العمل مع الإيمان فيكون المراد بالإيمان في ذاك الموضع أعمال القلوب، تصديق القلب وأعمال القلوب والعمل، نعم يكون المراد به التصديق. إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح يكون المراد بالإيمان التصديق، والعمل الصالح الأعمال. هذا جواب آخر لأهل السنة أن هذا عند أن يقرن به، والجواب الأول أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.